فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم قال عفريت من الجن قَالَ

أَمَّنْ

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من الحمد لله سيريكم يعرفونا وما ربك بغافل.